سؤال في موضوع الشذوذ. طبعا مسألة الفواحش والعياذ بالله أيها الإخوة والأخوات مصيبة كبيرة. قوم لوط اكتفى رجالهم برجالهم ونساؤهم بنسائهم، فصارت المساحقة عند النساء والفاحشة اللواط عند الذكور. ماذا فعل الله بهم؟ اليوم يا إخواني، اليوم بعد صلاة الجمعة جاء واحد وقال يا شيخ مجموعات في الواتساب كلهم لوطية وشاذون ونشر الفاحشة والصور والدعوة وكل واحد وطلبات طيب قوم لوط ماذا فعل الله بهم؟ أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم؟ أتأتون الرجال شهوة من دون النساء؟ هؤلاء قوم عادون، قوم مسرفون، قوم مجرمون، وهم مشركون. الله سبحانه وتعالى ماذا فعل بهم؟ جعل عاليها سافلها. أول شيء طمسنا أعينهم. شوف أربع عقوبات لأرباب الفواحش. طمسنا أعينهم، صاروا عميان ما يعرف وين يروح، عميان، طمسنا أعينهم. اثنين، جعل عاليها سافلها. الملك قلب القرية، قلعها من جذورها، قلع القرية ورفعها في الهواء وضربها في الأرض، وأمطر الله عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك لهؤلاء المشركين المسرفين، هؤلاء اللوطية. ضربهم الله بحاصب، أرسلنا عليهم حاصبا حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربكم، معلم لكل واحد الحجارة التي تصيبه معينة عند الله مسومة. وإيش أخذتهم؟ الصيحة وحاصب، وطمسنا عيونهم وجعلنا عاليها سافلها. ولذلك قال العلماء إن الذي يعمل عمل قوم لوط الفاحشة سماها الله فاحشة، قال بعضهم يرجم بالحجارة لأن الله رجمهم بالحجارة، وقال بعضهم يلقى من أعلى بناء في البلد لأن الله جعل عليها سافلها، وقال بعضهم يحرق، وقال بعضهم لا، هذا ضعيف لا يعذب بالنار إلا رب النار، يقتل بالسيف، وهذا هو الراجح. وقد قال عليه الصلاة والسلام اقتلوا الفاعل من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. طبعا المفعول به إذا كان راضيا. إذن ما هو حد في الشرع؟ القتل. ولو قتل من يعمل الفاحشة صار في ردع ومنع انتشار الأمراض الجنسية، خلاص يقتل الفاعل المفعول به، حينتشر المرض من وين؟ ولذلك ترى فيها في الشرع يعني لما جاء بهذه العقوبات الرادعة، وبعدين قال الله عن قوم لوط وما هي من الظالمين ببعيد، يعني هذه العقوبات ممكن يوم من الأيام نسمع أن الله رجم بلدا بالحجارة، ممكن. وما هي من الظالمين ببعيد العقوبات هذه، فهذه شنيعة. فلما يكتفي رجالهم برجالهم والنساء يصير عندهم بويات ومساحقات والفاعلة والمفعول، وتصير عمليات الشذوذ منتشرة كما تريد الحركة النسوية العالمية وتحميها بقوانين أممية، حماية الفاحشة، حماية العلاقات المحرمة، حماية الشذوذ هذا، حماية. إذن نحن أمام كارثة كبرى تهدد الجنس البشري. نسأل الله السلامة والعافية.